نفس المسألة هذه المرابحة يقع تحت طائلة بيع مخالف لشريعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. إن البنك الإسلامي يبيع البضاعة إلى المتقدم للشراء قبل أن يمتلكها، والبنك الإسلامي ابتداء ما يكون امتلكها، فيوقع على العقد، يوقع على الكونجيرات، يوقع على كل شيء. بعد ذلك ينزل البنك الإسلامي لشراء لهذا الشخص بعد ما يوقعك ابتداء. هنا يقع في طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فالبنك الإسلامي ابتداء يبيع شيئا ما امتلكه. أنا اللي كنت بعرفه وذكرته آنفا أنه هو البنك بيحوله للشركة، بيقول له مثلا روح شوف السيارة اللي بدك إياها، فبيشتريها هو من الشركة، من لكن يشتريها؟ هو الشاري. صاحب الحاجة، صاحب السيارة. جميل اصبر شوي، أنا راح أحكي لك شو كنت فاهمان. جميل أنا لا سمح الله بدي أشتري سيارة، نعم بروح لعند الشركة، بختار النوع اللي بدي إياه، وبتفق مع الوكيل وبتفق مع البنك. البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السيارة من الشركة ونحن ندفع لك الثمن، وبيكون طبعا هو اضاف ما يسمونه نعم بالمرابحة. هذه الصورة اللي كنت انا لا فاهمها من قبل. الصورة تماما طول نعم بالك، فالان نحن نسأل صاحب المعرفة، فهل ما ذكره الاخ هو واقع؟ أكيد. وقع العقود الكمبيالات، وبعدين بروح بجيب فاتورة عرض من الجهة اللي بدي اشتري منها، المسجل يعني بدي اشتري المسجل هذا من شركة ثانية، ايه بجيب فاتورة عرض من المسجل باسم البنك الإسلامي، نعم بوافق البنك على شرعه. لما يوقع العقود والكمبيالات بروح موظف من البنك بيستلم الجهاز وبيسلمه للآمر بالشراء. اشوف هلا هذه العملية وافق البنك على الشراء. هي بس رحمك الله. البنك الآن نذهب إلى الإدارة سوا، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة، نقول وجدت السيارة، نقول له وجدنا السيارة، ايه نعم البنك يمسكني بيوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي، يلزمني البنك بالشراء. هاي بس ممارسات خاطئة بالموظفين، أنا يعني راسي يا عفوا أخي. أنا بحكي لك، أنا الواقع أنا من مؤسسي البنك، صار لي 11 سنة فيه. طب رحي. أنا بدك الواقع العملي، أنه مفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السيارة وياخذ كتاب عرض من صاحبها جميل. ما بالثمن غير بشيء. والسعر ونوعها. أنا أتوقع على الكمبيالات معلش أولا، خلينا نتوضح توقع على الموضوع. الكمبيالات أولا، معاملة البنك الإسلامي تماما، بيوقع على الكمبيالات أولا، بعد ذلك يشتريها البنك، بيسجلها باسم البنك، بعد ذلك بعد ما يسجلها باسم البنك بيسجل لك اياها باسمك. مظبوط. ابتداء اولا بيكون مسجلها باسمك، بيكون موقعك عليها البنك. بيكون تم الاتفاق مع صاحب السياره الاصلي رحمك الله. وتم العرض والقبول من ليش قبل البنك. احنا نلف بها من يا ليش مجانا نلف كمان مره يا استاذ؟ انت الواقع في البنك العملي. الان اريد ان اشتري سياره من الشيخ، نعم. انت ايش تفعل في اول معامله؟ توقعني على لا، كمبيالة. اول شيء انا باخذ كتاب عرض من الشيخ. دعنا من هذه القصه، ما تخالف، هذه ما تقدم ولا تؤخر في العقد في الان. امور كثيره. طيب رحمك الله، الان اصلك بجيب لك كتاب العرض هذا، ايش تفعل انت؟ ما بعد المفروض اعاين السياره، كيف التعليمات عاين الدارجه؟ اساوي ايش بتوقعني على صار السياره امتلاكك؟ طبعا اتفقت انا وياه يا شيخ رحمك الله، اتفقت اشتريت انا منه. وياه على الشراء. طول بالك، هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعه السيارة؟ نعم. لا، مع البيع، مع اول شيء يعني بيجيب العرض من البايع، اذا عجبه العرض للبنك. نسمع من هون. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. البنك بيتفق مع الشاري انه باعه السيارة؟ نعم. لا، مع البيع، مع اول شيء يعني بيجيب العرض من البايع، اذا عجبه العرض للبنك. نسمع من هون. اوضح لك اذا سمحت، البنك بيدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربه مش يبتعد، يعني هذا حكينا في بيقلل البنك منه، الحديث. نعم. يقلل من المضاربه المشاركه الى المرابح لانها اضمن. هو يدخل في البيع على المضمون، وهذا التصور بتفهمه كالاتي: لو افترضنا ان البنك يستورد لي انا بضاعه من الخارج. لا، خلينا بالصوره هنا. بس ما انا دور بدي اخذ مضمون، سياره من مضمون. الشركه. تاخذ سياره، ما هاي. دور البنك لو انا فسخت البيع في لحظه من اللحظات؟ بخرج البنك العام الواقع ما العام له لانه دور. بخرج